بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. نعم، سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حديث موسى بن إسماعيل. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في باب كيف الرقى. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. طبعا هذا عندي، هذا موسى بن إسماعيل، جاء حديث في الصلاة: يا أيها الناس اربعوا لا تدعون عصمة ولا غائبة. طيب، هذا الحديث حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. طيب، قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب، وفي إسناده محمد بن إسحاق، تقدم الكلام عليه وعلى عمرو بن شعيب. وقال القاري في الحرز الثمين: رواه أبو داود والنسائي والحاكم. رواه أبو داود والترمذي. نعم. القاري في الحرز الثمين. وقال القاري في الحرز الثمين: رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم، ورواه أحمد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد أخي خالد بن الوليد أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشة، قال: إذا أخذت مضجعك فقل، فذكر مثله. وفي كتاب السني أن خالد بن الوليد أصابه ورق فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتعوذ عند منامه بكلمات الله التامات. انتهى. طيب، إشكال على شعيب. أحسن الله إليكم. قال: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. محمد بن إسحاق وهو ابن يسار المطلبي مولاهم مدلس، وقد عن صحيح لغيره. أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمة الله التامة أو التامات. تامة. نعم. عندي التامة بالإبن. تامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. من غضبه ومن شر غضبه وعباده ومن شر همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. طيب، إذا الحديث يقول صحيح لغيره. الألباني يقول حسن دون قوله: وكان عبد الله، كان هذا يعلمهن من عقل من بليه ومن الماخ. إذن هذا الحديث في مشروعية التعوذ بهذه الكلمات: أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وعقابه من شر عباده. وفي ما رواه القارئ في الحرز الثمين أنه قال فيه أنه قال: إني أجد وحشة، قال: إذا أخذت مضجعك فقل بهذا. وفي كتاب ابن السني أن خالد بن الوليد أصابه ورق فشكى ذلك. إذن هذا حديث أنه كان يعلمهم من الفزع، وخالد بن الوليد أصابه ورق عرق، وفي أرى أنه أصابه وحشة، فإذا أصاب وحشة أو عرق أو فزع فإنه يشرع لها تعود بهذه الكلمة، أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وعقابه، من غضبه أعوذ بالله من غضبه وشر عباده، فبعضها يظن عقابه، اللهم من غضبه وشر عباده ومن همزة الشيطان يحضرون، هذا عند الفزع وعند العرق وعند الوحشة. طيب بعدها أحسن الله عليكم. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت ما هذه؟ فقال أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. قال المنذري أخرجه البخاري. قال المنذري نعم أخرجه البخاري. قال كلام الشاعر قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة. في ساق رأيت قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة بن بكوع فقلت ما هذه؟ وفي رواية البخاري فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني، وفي بعض روايات البخاري أصابتها أي رجلة. فأتي بي بصيغة المجهول بي بفتح الياء النبي صلى الله عليه وسلم مفعول ما لم يسمى فاعله. وفي رواية البخاري فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في بتشديد الياء. وفي رواية البخاري فيه أي في موضع الضربة ثلاث نفثات جمع نفثة وهي فوق النفخ ودون التفل بريق خفيف وغيره. فما اشتكيتها حتى الساعة بالجري على أن حتى جارة. قاله القسطلاني حتى الساعة بالجر حتى الساعات حتى الساعة على أن حتى جارة. وقال الكرماني رحمه الله بالنصب لأن حتى للعطف فالمعطوف داخل في المعطوف عليه وتقديره فما اشتكيتها زمانا حتى الساعة حتى الساعة نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب. قال المنذرون إذن الحديث فيه مشروعية النفث، مشروعية النفث وهو نفخ مع ريق في الأحوال ثلاثة. النفخ هذا ريق بدون ريق، هواء بدون ريق نفخ، وفيه تفل هذا ريق بدون هواء نفخ، ونفث نفخ مع ريق خفيف وسط بين التفل وبين النفخ. النفخ هذا ما في ريق، والتفل تفل ما في نفخ، والنفث نفخ مع ريق خفيف. في مشروعية النفث في التعوذات الشرعية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سلمة نفث فيه ثلاث نفثات ولم يذكر الشيء الذي تعوذ به، ففي مشروعية النفث الذي دل على مشروعية النفث في التعوذ، وأنه إذا تعوذ ينفث، أن هذا مشروع ونفخ مع ريق خفيف. نعم صلى الله عليه. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد ربه يعني بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول صلى الله عليه وسلم بريقه، ثم قال به في التراب تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم الحديث متفق عليه وجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، فيهما مشروعية هذا العمل إذا اشتكى أن يأخذ بريقه من لسانه ثم يضعه على الأرض، فإذا علق به تراب فإنه يضعه على المكان الذي يعلم منه ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى في سقيمنا بإذن ربنا، يعني يأخذ من لسانه فيبل يا طرف الأصبع ثم يضعه في التراب، فإذا علق بالتراب وضعه على مكان الألم ويقول هذا الذكر: بسم الله، يقول بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هل فيه بسم الله بعضها؟ السلام عليكم. في التخريج قال في هذا وزادوا جميعا في هذا الحديث خلى البخاري في الموضع الثاني بسم الله. وزادوا قال أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي في الكبرى. وزادوا جميعا في هذا الحديث خلى البخاري في الموضع الثاني بسم الله. إذن بسم الله بسم الله بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا من يعني من المواضع التي يعالج بها الإنسان من العلاج الشرعي والرقية الشرعية. العلاج لو عن علاج شرعي بالكتاب والسنة وما ورد من الآثار، وعلاج طبيعي في العقاقير الطبية، هذا من العلاج الشرعي. يبل أو يبل أصبعه من ريقه ثم يضعه في التراب، فإذا علق التراب وضعه على مكان الألم ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ذكرتم الشيخ في التوفيق رواية مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قلتم في هذا الحديث مشروعية هذا العمل وأنه يبل إصبعه من ريقه ثم يضعها على التراب ثم يضعها على المكان الذي يألم منه فيقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا، وهذا في كل تربة إذا كانت طاهرة. طيب، هنا الشارح نقل كلام ابن القيم، قال الشيخ صلاح الدين المقيم هذا استقى من العين على هذا الحديث. ما إيه عندك؟ ما عندك في عندك تحته كلام المقيم؟ لا عندك قال النووي. قال النووي المراد قال النووي معنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح. تربة أرضنا وخبر متن محذوف، هذه تربة أرضنا بريقة بعضنا أي ممزوجة بريقه، ولفظ البخاري بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا. شوف ذكر البخاري وسير لفظ البخاري هو أحسن لكم، قال ذكره في موضعين، الموضع الأول فيه بسم الله، الموضع ليس فيه، وهذا قال هذا يدل على أنه كان يدخل عند الرقية. قال النووي المراد بأرضنا ها هنا جملة الأرض، وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها والريقها أقل من الريق. هنا الشرح ما في نقل كلام شمس الدين المقيم عندك على تحت النسخة اللي عندي ما فيها هذه النسخة عندي. قال الشيخ شمس الدين مقيم في الصحيحين أنه كان أمرها أن تسترقي من العين. ما النسخ هنا هذا ما في تهذيب في تهذيب السنة هذا ما شاء الله لكن موجود في تهذيب السنة لكن ليس على هذا الحديث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسترقي من العين حتى النسخة هذه الثانية نفس الشيء نقلها موجود. هذا هو نفسه الشيخ قال ابن القيم رحمه الله في الصحيحين قال الشمس الدين القيم في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. وفي الصحيحين عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة أتصيبهم الحاجة؟ قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال أرقيهم. قالت فعرضت عليه فقال أرقيهم. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر قال لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله أرقي له، قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وما ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فهذا لا يعارض هذه الأحاديث، فإنه إنما نهى عن الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله سبحانه كغالب رقى أهل الشرك. والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وفي حديث النهي أيضا ما يدل على ذلك، فإن جابرا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها علي، فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. وهذا المسلك في هذه الأحاديث وأمثالها فيما يكون المنهي عنه نوعا والمأذون فيه نوعا آخر، وكلاهما داخل تحت اسم واحد، من تفطن له زال عنه اضطراب كثير يظنه من لم يحط علما بحقيقة المنهي عنه من ذلك الجنس والمأذون فيه متعارضا، ثم يسلك مسلك النسخ أو تضعيف أحد الأحاديث. وأما هذه الطريقة فلا يحتاج صاحبها إلى ركوب طريق النسخ ولا تعسف أنواع العلل، وقد يظهر في كثير من المواضع مثل هذا الموضع، وقد يدق ويلطف فيقع الاختلاف بين أهل العلم، والله يسعد بإصابة الحق من يشاء، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يعني النهي محمول على نوع من الرقية والجواب محمول، فالنهي محمول على الرقية اللي فيها شرك أو فيها طلاسم أو بغير اللغة العربية، والمأذون فيه ما سلم من ذلك. وهذا يعني هذا فضل الله يؤتيه من الأشياء، يجمع بين الحديث والجمع. أما من يذهب إلى النسخ وذا فهذا يعني يقول لقلة علمه وبصيرته. طيب مش مناسب مجيء الشرح هذه، يعني ما مو مناسب للحديث يعني. نعم، يعني في هذه الحديث فيها أنه في الرقية. مشروعية الرقية من العين، وفي مشروعية وأن الرقية يعني من الأعمال، من الأعمال التي تنفع، من الأعمال المشروعة، وأنها ينفع الله بها، ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. في دليل على أنه مأجور، الراقي مأجور لأنه ينفع أخوانه، ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وفي دليل على أن الحديث التي أنه يجمع بينها، وأنه لا يلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. وهذه الحديث التي فيها النهي عن الرقى محمولة على ما كان فيه شرك أو طلاس، وأما الجواز فما عدا ذلك فهو على الجواز وعلى الإباحة. طيب نعم. سلام الله عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداوونه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني 100 شاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قال المنذري أخرجه النسائي. قال المنذري أخرجه النسائي. أخرجه النسائي في الطب. لا قبلها. إيه قال المنذري وأخرجه النسائي وعم خارجة. ولا هذا الحديث اللي بعده. إيه هذا اللي بعده. الحديث اللي بعده. إيه قال المنذري وأخرجه النسائي وعم خارجة بن الصلت هو علاقة بن عم خارجة. إيه هذا نفس الحديث هذا. إيه وهذا على حديثنا هذا. وأخرجه النسائي وعم خارجة بن الصلت هو علاقة بن صحار التميمي السليطي وله صحبة ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام في الجزء 22. إيش قال عليه عنه؟ الألباني يقول صحيح. شعيب قال أحسن عليكم إسناده حسن من أجل خارجة بن الصلت. من أجل خارجة ابن الصلت. نعم. فقد روى عنه 3 وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات وقال ابن معين إذا روى الحسن والشعبي عن رجل فسمياه فهو ثقة يحتج به وقال الذهبي محله الصدق فهو كما قال الذهبي وقد سلف عند المصنف وانظر ما بعده وما سيأتي. هذا الحديث في مشروع أخذ العوض على الرقية لأنها من باب التطبب في النوع أنه أعطوه 100 شاة والنبي قال له فلا عمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. والحديث حسن. إذن فيه دليل على مشروعية أخذ العوض على الرقية أخذ العوض على الرقية ويعيد كذلك الحديث الآخر في رقية الذي رقى من أهل البادية أعطاه 30 رأسا من الغنم هذه قصة أخرى يدل على مشروعية أخذ العوض على الرقية. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يكون همه العوض يزداد. الناس صار عندهم غلو في بعض الرقعة في هذا الزمن فصار جعلها حرفة وصار يأخذ مبالغ باهظة والرقية كان مختصرة شيء يعني ينفث وبعضهم يتجاوز الحدود فيجمع أعداد كبيرة وينفثهم يرقيهم برقية واحدة أو يرقي بماء كثير يرقي بالخزان. كل هذا من التجاوزات التي ما أنزل الله بهم سلطان لكن يرقي بأجل أن ينفع عن أخاه وإذا أعطاه ما لا بأس. أما كونه يجعلها حرفة ويأخذ مالا طائلة أو يشترط على الناس شروط أو يتجاوز الحدود هذا لا ينبغي. نعم. ها كافر يرقي كافر فيها قصة عبد الله المسعود أن زوجته كانت تذهب إلى واحد من أهل الكتاب ويرقيها وأنكر عليها قال إن الشيطان ينخس في عينها. والله الكافر الآن وإن كان إجابة الدعاء قد يجيب الله دعاء الكافر لأنه تعلق بالربوبية لكن ما ينبغي الإنسان يأتي للكافر يرقي كافر بحاجة إلى أن يدعى إلى الله عز وجل أن يدعى إلى الإسلام. ها نعم مش فيه السيد ها إيه هذه قصة اللي أشرنا إليها يعني ليسوا مسلمين يعني محتم. ها هدف المرقي ايش هدف المرقي السؤال عن الراقي او المرقي ايه إيه المرقية صحيح، يعني عكس هذا، عكس الصورة هذه. نتكلم عن الراقية الآن. أما المرقي نعم ولو كان كافر، ولعل يكون هذا من أسباب دخوله في الإسلام. لا مقصود الحديث فيها جواز أخذ العوض على الرقية، جواز أخذ العوض على الرقية، لأنها وهذا من باب التطبب، لأنه يعني طب علاج مقابل علاج. وفي الحديث الآخر إن أخذت إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يعني فلا بأس أن يأخذ الراقي عوض، لكن ينبغي له لا يستغل يعني حاجة الناس إليه فيأخذ أموالا باهظة أو يتجاوز الحدود. نعم. بسم الله عليكم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه مر قال فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطاه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مسدد. فتحت الكتاب هنا نعم يعني تابع الحديث السابق. ايش قال عليه؟ يقول صحيح الألباني. نعم خرجه النسائي في الطب وعمل اليوم الليلة. قول شوف كلام قوله ابن جعفر هو محمد ولقبه غندر. فابن جعفر ومعاذ العنبري كلاهما يرويان عن شعبة. أنشط بصيغة المجهول أي حل، يقال أنشطت العقدة إذا حللتها. من عقال بكسر العين هو الحبل الذي يعقل به البعير، قاله ابن الأثير. وقال العين الذي يشد به ذراع البهيمة، والمعنى كأن ما أخرج من قيد. قال المزي في الأطراف في مسند علاقة بن صحار التميمي عم خارجة بن الصرت حديث أنه مر بقوم فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فرق لنا هذا الرجل، فرقي لنا هذا الرجل. الحديث أخرجه أبو داود في البيوع عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن صارت عن عمه به. وفي الطب عن مسدد عن يحيى عن زكريا عن عامر الشعبي بمعناه، وعن ابن بشار عن غندر عن شعبة به. وأخرجه النسائي في الطب وعمل اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن غندر به. انتهى. نعم هذا فيه مشروعية النفث وأخذ الرقية أخذ العوض، وفيها أيضا مشروعية النفث جمع البزاق ينفث به على المريض، وأن هذا لا بأس به، يعني النفث وجمع البزاق ما يقال أن هذا غير مشروع، يعني ما هو مشروع. وفي أخذ العوض أيضا كما سبق على الرقية. نعم السلام الله عليكم. وتكرارها كذلك يعني. ها؟ وتكرار الرقية كذلك يعني. نعم ثلاثة أيام. نعم في تكرار ثلاثة أيام، تكرار الرقية ثلاثة أيام غدوة وعشية. السلام الله عليكم. حد نعم ثم تفى جمع قد يطلق التفث على النفث، يعني قد يقال جمع بزاق لأنه قال جمع بزاقة كثر التفث، مع كل بزاق فيه نفخ لكنه كثر. السلام الله عليكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت، قال ماذا؟ قال عقرب، قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. نعم بعده حديث بعده. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن طارق يعني ابن مخاش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلديغ لدغته عقرب قال فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضره. نعم اللي هو الحديث الأول. الحديث الأول قال المنذري وأخرجه النسائي كذلك وأخرجه أيضا مرسلا وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث القعقاع بن حكيم ويعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي صالح عن أبي هريرة انتهى. طيب والحديث الثاني قال المنذري أخرجه النسائي. قال المنذري وأخرجه النسائي في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال وأخرجه النسائي بإسناد حسن ليس فيه بقية بن الوليد من حديث الزهري قال بلغنا أبا هريرة ولم يذكر فيه طارقا. طيب وش قال شعيب الحديث الأول؟ قال حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه اختلف في وصله وإرساله. ثم قال في آخر التخريج وقد جاء عن أبي هريرة بإسناد آخر عند مسلم. ما ذكره من الشرح وجاء إسناد نذكر في مسلم قد جاء بإسناد آخر. نعم عند مسلم من طريق القعقاع بن حكيم ويعقوب بن عبد الله بن الأشج كلاهما عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. طيب وأخرجه النسائي وما قال وأخرجه النسائي وابن ماجه من القعقاع ولم يذكر مسلم. ها الحاشية شيخ عند وأخرجه ابن ماجه قال أخرجه برقم 3518 من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ولم أجده عند النسائي وابن ماجه بالسند المذكور. ثم تأكدت من عبارة المنذري فوجدتها وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه مسلم. وأخرجه مسلم. نعم من حديث القعقاع بن حكيم. طيب ليه النسخة هذه ما فيها؟ ها نعم نفس العون عندك نسخة العون ما في. ها ها لا فيه. لا الكراب أيوة هذا من العون. نعم نعم من طبعا من التحقيق المحقق تحت من الحاشية. ها التحقيق تحت أي في الحاشية يعني التحقيق صار. طيب والثاني. الثاني قال ضعيف الإسناد الألباني. نعم كم سم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فهل عند أحدكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم نعم والله إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال. قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا اقتسموا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. نعم. الحديث قال المنذري أخرجه النسائي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، هذا رواه الشيخان. الحديث رواه الشيخان. طيب الحديث اللي بعده. صلى الله عليه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه قال: أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا: إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال: فقلنا نعم. قال: فجاءوا بمعتوه في القيود. قال: فقرأت عليه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أتفل. قال: فكأنما نشط من عقال. قال: فأعطوني جعلا، فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. طيب الحديث الأول فيه مشروعية الرقية وأخذ العوض عليها، وأن هذا من باب الطب، والحديث الثاني فيه أيضا مشروعية الرقية فاتحة الكتاب ومشروعية تكرار الرقية غدوة وعشية وجمع البزاق والتفل. وهذا كان الحديث السابق الذي سبق، قال فلعمري لم فيه أن أخذ الرؤية أخذ العوض حق وليس بباطل، الذي قال فلعمري من أكل بباطل فلقد برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. وفيه قول جواز قول فلعمري، وأنها ليست قسما وإنما تأكيد الكلام لعمري، العمر هي الحياة، لأنه كان قسم لما جزى الحلف بإيش؟ بالحياة، الحلف يكون بالأسماء والصفات. جاء في قول عائشة قال فلعمري، وجاء في أيضا في حديث في سنن ابن ماجه، دل على أن نقول عمري لتأكيد الكلام وليست قسما، قد تكون قسم إذا أراد القسم، لكن الله فلا تأكيد الكلام. نعم هذا قسم، العمر كأنما في سكران، قسم من الله بحياة نبيه، العمر كأنما في سكرتهم يعمهون، هذا قسم الله تعالى له يقسم بما شاء من مخلوقات. ها نعم في هذا يعني في هذا الموضوع قد تكون قسم إذا قصد أراد القسم، إذا أراد القسم تكون قسم، لكن لا مراد ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم قسم، وإنما مراد تأكيد الكلام. الحديث الثاني تكلم عليه قال حسن حسن وأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر به ورواه النسائي في الكبرى وعمل اليوم الليلة. شعيب إسناده صحيح وقد سلف كما سبق. نعم. طيب بعده صحيح. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث بالمعوذات وينفث. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. رجل البخاري مسلم. خرجه الشيخ على البخاري مسلم والنسائي بن ماجه. في الحديث الآخر إنها قال إن عندنا معتوهم في القيود يعني مجنون فك. قوله ينفث يعني ينفخ نفخا لطيفا أقل من التفل. رجاء بركة يعني بركة يده بركة القراءة. في صحيح البخاري قال معمر سألت الزهري كيف ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. إذن في هذا الحديث مشروعية الرقية والنفث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على هذا. كان النبي يشتكي إذا كان يشتكي أقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. إذا فيه مشروعية يعني، كان هذا يفعله في كل ليلة عند النوم ينفث في يديه قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما وجهه ورأسه ما استطاع، ويكرر هذا ثلاثا عند النوم. ولما اشتد وجهه قالت عائشة كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركته، يعني تقرأ على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح عليه بيده، ولم يكر عليها ذلك، فدل على مشروعية الرقية ومسح المكان الذي يعلم، كما في مشروع كما أن مشروع ذلك عند النوم. نعم. أحسن الله إليك. نقل عن الشافعي. العون. نعم. قال الشافعي لا بأس أن يرقى. قبل هذا قال القسطلاني. قال القسطلاني وفي جواز الرقية لكن بشروط أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته أو باللسان العربي. وباللسان. وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية غير مؤثرة بنفسها بل بتقدير الله عز وجل. هذه شروط الرقية الشرعية، ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، يعني أو بما لا محذور فيه، يعني حتى ولو كان من غير القرآن. وباللسان العربي هذا الشرط الثاني، فإن كان باللغة الأجنبية فلا، أو بتمتمة فلا، أو بما يعرف معناه من غيره. هنا قال باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، هذا عاد محل نظر، يعني من غير العربية بما يعرف معناه، هذا قد يقال أنه إذا اضطر إلى هذا ولا يعرف اللغة العربية. والثالث أن يعتقد أنها سبب والمؤثر هو الله سبحانه وتعالى. هذه شروط إيش؟ الرقية الشرعية. هذا كما قال قصدي. وقال الشافعي لا بأس أن يرقي بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله. قال الربيع قلت للشافعي أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وذكر الله. هذا كان هو الرقية من أهل الكتاب. نعم. وفي الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية التي كانت ترقي عائشة ارقيها بكتاب الله، وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان، وقال لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. هذا قوله كراهية، المرض كراهية التحريم، السلف عبر كراهية الرقية بالحديدة يعني كراهية التحريم والملح وعقد الخيط والأخذ، كل هذا محرم. خاتم سليمان. نعم. صلى الله عليه. قال باب في السمنة. ها؟ قسطلاني. إيش فيه؟ أو بما يعرف معناه من غيره، يعني من غير اللغة العربية. إيه. يعني إذا كان ما يعرف اللغة العربية ولكنه يعرف لغة ولا إشكال فيه. نعم. لأنه لا يستطيع إلا هذا. نعم. للضرورة يعني يقول إذا لم يعرف اللغة العربية واستطاع أن يقرأ بلغته وهي معروفة ليس فيها محذور. نعم. صلى الله عليه. قال باب في السمنة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. طيب السمنة هو السمنة بالضم يقول السمنة السمنة بالضم ثم السكون في لسان العرب والسمنة دواء يتخذ للسمن. نعم قرأ كلام الشارع في التهريب السمنة دواء تسمن نعم قال والسمنة دواء يتخذ للسمن وفي التهذيب السمنة دواء تسمن به المرأة انتهى وفي النهاية دواء يتسمن به النساء وقد سمنت فهي مسمنة انتهى وفي بعض النسخ باب في المسمنة أي على وزن معظمة قال في لسان العرب امرأة مسمنة سمينة ومسمنة بالأدوية انتهى. لماذا خص النساء هنا بهذا؟ نعم نعم لماذا حتى لتكون يعني أحضى عند زوجها ولا كيف؟ يعني نعم. حتى يرغبها يعني نعم حتى يرغبها الزوج حتى بعض الشعوب شيخنا يعملون نعم بعض الشعوب الآن يعملون هذا الشيء يعني يسمنون أي نعم يسمنون المرأة أي نعم تكون أحضى للزوج ها أي نعم حتى تقوى على الحمل ها حتى تقوى على الحمل إيه هي قبل الحمل الحين حتى لن تسافر للزوج لا عائشة كانت صغيرة يعني نعم جسمها صغير عائشة أراد أن تسمنني فطبعا القثة بالرطب يعني هذا يسرع السمن جنب بين شيئين جنب بين شيئين يقول قد يسرع إليه السمن بين لونين من الطعام قثة بالرطب يكون هذا بارد وهذا يعني حار يجمع بينهما يكون سبب فيه. طيب قال المنذري وأخرجه النسائي هنا قال المنذري وأخرجه النسائي من حديث محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة كما أخرجه أبو داود وأخرجه ابن ماجه من حديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة ويونس بن بكير احتج به مسلم واستشهد به البخاري. ايش قال عليه عن الألباني يقول صحيح قال أثر صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو ابن يسار وهو وإن لم يصرح بسماعه متابع هذا إسناد أول أو قال إسناد إيش وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق قبل أثر صحيح أثر صحيح أثر صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو ابن يسار وهو وإن لم يصرح بسماعه متابع وأخرجه النسائي بالكبرى من طريق إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد وأخرج ابن ماجه من طريق يونس بن بكير عن هشام بن عروة به ويونس بن بكير صدوق حسن الحديث. المؤلف ما جزم بالترجمة قبام السمنة يعني هل هو مشروع أو غير مشروع أو جائز أو غير جائز ترك الحكم. الباني صحيح قال صحيح يعني لا بأس يعني نسمن عند الحاجة مثل اسم المرأة كان حضر لزوجها أو أن تقوى الحمل وفيها أن من الوسائل التسمين الجمع بين نوعين من الطعام كالقثة إيش؟ والرطب قثب الرطب. لكن شيخنا أحيانا يكون فيه نوع تعذيب أحيانا. تعذيب؟ أي نعم. كيف؟ كانوا يجبروا البنت على أنها يجبروا على كده أي على الأكل والشرب بعض الأشياء وكذا، فلعل هذا السبب اللي يمكن المؤلف. لكن إذا صح الحديث وهذا ما اللي ما ينكر ها؟ أقول وهذا الذي يظهر في هذا الحديث. نعم. بأنها كانت فلم تقبل ترغمها على الأكل ولم تقبل عائشة رضي الله عنها. سمي فلم أقبل حتى أطعمت قبلت في الآخر. هي على القثاء يعني إذا كان التسمين يعني ليس فيه مشقة فلا بأس به، وإذا قبله الإنسان وليس فيه محذور وليس فيه مثلا إكثار من الأكل أو إسراف وما أشبه ذلك، إلى مقصد التقلل من الطعام ليس مقصد التكثر. المؤلف ما جزم، قال في السنة هل تشرع عند الحاجة؟ إذا دعت الحاجة إليها قد يقال إذا دعت الحاجة إليها، وكان الوسيلة السم لا محذور فيها كأكل نوع من الطعام وما أشبه ذلك كما جاء في الحديث فلا بأس. من أجل هذا تفقه المصنف ما جزم بالحكم. الآن كان الناس يخففون من السمنة، الآن عندنا يخففون من السمنة ووصلت الحال إلى القطع من الكبد. المعدة. نعم. من المعدة. من المعدة من ها من المعدة. لكن حقيقة في إقبال يعني في يعني هذا ما أدري يعني عن مشروعية هذا، كونه يقبل يعني هو صحيح الجسم ويقبل يسوي عملية ويشق بطنه ويخرج كذا من أجل جنب السنة وبنج وقد لا تعود إليه الحياة، هذا في خطر. غير الجهد يا شيخ، بعضهم يجد جهد شديد أثناء في بعد ذلك. أي نعم. الله ما مشروعية هذا في إشكال، يعني صحيح ما في خلاف إلا أنه ثقيل ثم يقدم على أن يشق بطنه ويقطع من المعدة ثم يمكث مدة طويلة نعم مريض ومتعب، وقد يكون وقت البنج أنه قد يموت. مخاطر يعني في مخاطرة يعني في إشكال في مشروعية هذا. نعم. فيه دليل من؟ ابن رسلان. أحسن عليك. نعم. ابن رسلان يقول فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني، وفيه دليل على تسمين المرأة لزوجها قبل الدخول السمن المعتدل دون المفرط. وفيه دليل على تسمين المرأة لزوجها قبل الدخول السمن المعتدل دون المفرط، وتكون بالأشياء الرخيصة دون ما يستعمل في هذا الزمان بالأثمنة الكثيرة كالفستق ودهن اللوز. كان عندهم يعني مرتفع، عندنا الآن سهل. والأهليجات الفستق وإيش ودهن اللوز والأهليجات يعني كلها أنواع من المأكولات وغير ذلك مما يحتاج إلى ثمن كثير، بل تسمم برخيص الثمن كما في الحديث، والسمن مطلوب في الزوجة كما يطلب الجمال وتحسين المرأة عند الدخول، لأنه أوقع في القلوب وجالب للمحبة وطول الصحبة، وذلك كما في النظر قبل الدخول إلى الزوجة وغير ذلك مما ندب الشرع إليه من مراعاة أسباب الألفة. طيب هذا رسالة شيء فائدة. إذا السمن يعني بشيء ليس فيه يعني تكلف ولا ليس فيه خطر وعند الحاجة لا بس. نعم. صلى الله عليه. كتاب الكهانة والتطير، باب في الكهان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول، ثم اتفق أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم. وقال أيضا: وضعف محمد بن إسماعيل، وضعف محمد بن إسماعيل يعني البخاري هذا الحديث من قبل إسناده، هذا آخر كلامه. نعم. وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أبي تميمة وقال: هذا حديث لم يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. وقال الدارقطني: تفرد به حكيم الأثرم عن أبي تميمة، وتفرد به حماد بن سلمة عنه يعني عن حكيم. وقال محمد بن يحيى النيسابوري: قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا. انتهى. إشكال عليه شعيب. حديث صحيح دون قوله حائضة، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال البخاري في تاريخه في ترجمة حكيم الأثرم: لا يتابع في حديثه، يعني هذا الحديث. وثم ذكر لأبي تميمة: ولا نعرف لأبي تميمة، قلنا هو طريف بن مجالد الهجيمي سماعا من أبي هريرة. طيب، شكرا. مشار من أثى كاهنا أي في اللسان، من أتى كاهنا، من أتى كاهنا في اللسان، الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. وقد كان في العربي كهنة كشق وسطيح وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، رضيت الله ربنا وربكم، الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود لعبده. بعد الصلاة ما في درس، لكن في الأسبوعين القادمين فيه دروس في المساء، دروس جديدة، والأسبوع الأخير يفرغ الدروس كله، الدروس السابقة يكون دروس جديدة تعلق بالحج. وسيكون لنا إن شاء الله قراءة في كتاب الحج في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الأسبوعين القادمين، ابتداء من السبت، كان من تمر الجمعة لكن ابتداء من السبت سيعلن عنه إن شاء الله، يكون السبت بإذن الله والثلاثاء والأربعاء، هذا الأسبوع الأول، والأسبوع الثاني السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء بعد المغرب من كل يوم في كتاب الحج في صحيح البخاري، يعلن عنه إن شاء الله بإذن الله. حسب أما دور الصباح على ما كانت، دور الصباح على ما كانت، هذا في المساء. ها؟ سبع نعم الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعد أسبوعين، يمكن بعد أسبوعين توقف الدروس، بعد أسبوعين سنتوقف الدروس في الصباح وفي المساء أسبوعين فقط، يكون أول الحجة ما في دروس إلى بعد العيد إن شاء الله. من أول كتاب الحج، وكذلك في يمكن في صحيح مسلم إذا كان فيه مجال أو نأخذ أيضا فيه. الله يجزاه خير إن شاء الله. نعم أحسن لك. قال من أتى كاهنا في اللسان، اليوم ما في درس بعد العشاء. نعم. قال من أتى كاهنا في اللسان الكاهن الذي يتعاطى الخمر بعد المغرب، كلها تكون بعد المغرب، وقد وإذا احتجنا مثلا أو طلع الحال نأخذ بعد العشاء نأخذ بعد العشاء. نعم إن شاء الله بحول الله. نعم صلى الله عليك. من أتى كاهنا في اللسان الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. قال الأزهري: وكانت الكهانة في العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث نبينا وحرست السماء بالشهب ومنعت الجن والشياطين من استراق السمع وإلقائه على الكهنة، بطل علم الكهانة وأزهق الله أباطيل الكهانة بالفرقان الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي على ما شاء من علم الغيوب التي عجز الكهنة عن الإحاطة به، فلا كهان اليوم بحمد الله ومنه وإغنائه بالتنزيل عنها. قال ابن الأثير: وقوله من أتى كاهنا يشتمل على اتيان الكاهن والعراف والمنجم، أو أتى امرأة أي بالوطء في دبرها أي حائضا أو طاهرة، فقد بري أي كفر، وهو محمول على الاستحلال أو على التهديد والوعيد. وفي رواية لأحمد عن أبي هريرة بلفظ صحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على اتيان الكهان، وأنه لا يجوز الاتيان لهم. في الحديث الآخر النبي سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء، يعني أخبارهم لا يوثق بها. وهذا الحديث فيها الأسطور كما ذكر ابن الأثير وغيره: من أتى كاهنا، وفي رواية لأحمد: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل عنه. فيه الوعيد الشديد الاتيان الكهان وأنه من الكبائر. قل فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفر دون كفر، وقيل كفر إذا صدقه في علم الغيب، إذا صدقه في دعوة علم الغيب كفر، وقيل مراده كفر دون كفر. وكذلك أيضا إتيان المرأة في دبرها عليه الوعي من كبائر الذنوب. والكائن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقيل هو العراف، هو الذي يستدل على مكان المسروق ومكان الضال بمقدمات يستدل بها على ذلك. فالكهانة من المحرمات الشركية، وقد تصل إلى الكفر الأكبر. والمقصود هذا فيه الوعيد الشديد على إتيان الكهان، وكذلك الوعيد على من أتى امرأة في دبرها. هذا واضح، في إتيان الحائض من الكبائر على هذا الوعيد صح، لكن كيف كلامك ذكر هنا أن في صحة الجزء الثاني. كذلك شعيب هنا قال: حديث صحيح دون قوله حائضة. لكن له طرق اتيان الحاضر لها على اتيان الحاضر. أحسن الله إليكم، في الحديث الآخر جاء أن فيه كفارة، هل في الحديث الآخر جاء أن فيه كفارة دينار أو نصف دينار، هل تكون الكفارة في الكبائر؟ يعني يكون الكبائر وفيه كفارة. حديث الكفارة فيه أيضا فيه كلام لأهل العلم، يعني في مختلف فيه، قيل فيه كفارة وقيل فيه كفارة، لكن هو من الكبائر، لكن هل تكفره الكفارة ويكفي؟ محل نظر. نعم. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في النجوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. زاد ما زاد، كل ما زاد من علم السحر، كل ما زاد من تعلم النجوم زاد في علم السحر. يعني نعم. ايش قال عليه؟ قال المنذري، اخرجه ابن ماجه ورواه احمد، حسنه الشيخ الالباني. قال المنذري، اخرجه ابن ماجه، حسن الالباني. شعيب قال اسناده صحيح. نعم. قال اسناده صحيح. نعم. إذن الحديث دل على ان اقتباس علم النجوم اقتباس من السحر. قل من اقتبس يعني اخذ وحصل وتعلم من النجوم، يعني علما من علومها او مساله من علمها، فقد اقتبس شعبه قطعه من السحر. زاد أي المقتبس من السحر، ما زاد أي من مدة زيارته من النجوم، فما بعنا ما دام، أي زاد اقتباس شعبة السحر. قال عيسى، قال السعدي: أي زاد من السحر ما زاد من النجوم. وقيل يحتمل أنه كما كلام الراوي. قال الخطابي، قال الخطابي: نعم، علم النجوم المنهي عنه هو ما يدل عليه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع، كمجيء الأمطار وتغير الأسعار، وأما ما يعلم به أوقات الصلاة وجهة القبلة فغير داخل فيما نهي عنه، انتهى. وفي شرح السنة: المنهي من علوم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان، مثل إخبارهم بوقت هبوب الريح ومجيء ماء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار ونحوها، ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فأخبر الله تعالى أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك، ولولاها لم يهتدي الناس إلى استقبال القبلة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق ثم أمسكوا. نعم، هذا فيه دليل على علم النجوم من السحر، ولكن المراد بالنجوم علم التأثير. العلم نوعان: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير هو الذي يستدل به على أن النجوم لها أثر، أنها مؤثرة بذاتها، وهو نوعان. النوع الأول: اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة، وهذا شرك الصابية، وهو قوم إبراهيم الذي بعث إليهم الخليل، هذا كفر أكبر. واعتقاد أن النجوم فاعلة مختارة وأنها مؤثرة، والنجوم سبب في وجود الحر والبرد والحرب ويستدل بها على ولادة عظيم أو موت عظيم. والثاني: أن يستدل بها على دعوة الغلب، على دعوة علم الغيب، يستدل بسير الكواكب بسيرها وافتراقها واجتماعها على دعوة علم الغيب، على إذا سارت أو اجتمعت يستدل بها على غلاء في الأسعار أو وجود حرب أو ما أشبه ذلك. هذا النوعان علم التأثير محرم بكل حال. النوع الثاني علم التفسير، والذي تعرف به جهة القبلة، ويعرف به جهة السير في البر أو في البحر، يعرف به الفلاحون معرفة أوقات البذر والزروع، هذا لا بأس به، هذا عند جمهور العلماء، وبعض العلماء منع منه أيضا، قال لأنه وسيلة، ولهذا رخص فيه أحمد وإسحاق ومنع منه كما ذكر العلماء، لهم قولا في هذا من العلماء كما ذكر الإمام محمد الوهاب أيضا في كتاب التوحيد، أنه رخص فيه أحمد وإسحاق وأنه منع منه جمع من العلم، لكنه عند جمهور العلماء لا بأس، مباح علم التفسير، لأنه ليس فيه دعوة عن الغيب، يعرف به أوقات البذر وأوقات جهة القبلة، معرفة الفصول وما أشبه ذلك، وإنما المحرم علم التأثير، وهو يدعى أن النجوم مؤثرة أو يستدعى علم الغيب بسير النجوم وافتراقها واجتماعها. وهذا هو الذي في مراد في الحديث علم التأثير، وأن كلما أخذ الإنسان شعة منها فقد أخذ شعبة من السحر، كلما زاد من هذا زاد من هذا. نعم صلى الله عليكم. حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم مشكلة عليه السارة. قال المنذر يخرجه البخاري عن زيد ومسلم والنسائي من حديث عبد الله قال وصواب عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. نعم قال المنذر أخرجه الشيخ عن البخاري ومسلم والترمذي، هو حديث صحيح، وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز نسبة المطر إلى النوء، وأن نسبة النوء إلى نسبة المطر إلى النوء والنجوم كفر، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر. فإذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا، إن كان معتقدا أن النجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر، وإن كان معتقدا أنه سبب فهو شرك أصغر، فهو دار بين الشرك الأكبر والأصغر. والواجب على أن يقول مؤمن بي ما أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. في هذا الحديث النبي قال مطرنا في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلما أصبح قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بنجم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فقول بمطرنا بنجم كذا بالباء دائر بين، إما كفر أكبر إذا اعتقد أن النجم تأثيرا في زل المطر، وإما أصغر إذا كان يعتقد أنه سبب، فلا يجوز. أما من قال مطرنا في وقت كذا فهذا لا بأس به، لأن في الظرفية مطرنا في وقت الوسمي، مطرنا في وقت في لا بأس به، الممنوع الباء، مطرنا بنوع كذا هذا ممنوع، لا تأتي بالباء حتى ولو كنت تعتقد أنها سبب، لكن الفاء فيما مطرنا في وقت كذا لا بأس به. أما مطرنا بنوع كذا وكذا هذا ممنوع. نعم نقف على باب الخط والزير، تكرك في كلام المؤلف الخطابي، قال الخطابي والعرب، قال الخطابي والعرب تسمي المطر سماء لأنه من السماء ينزل، والنوء واحد الأنواء وهي كواكب الثمانية والعشرون التي هي منازل القمر، كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل بعض تلك الكواكب فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم وجعل المطر من فعل الله سبحانه دون فعل غيره انتهى. كانت أي كان المطر وتأنيثه باعتبار معنى الرحمة ولفظ السماء من الليل ظرف لها أي في بعض أجزائه وأوقاته. انتقل هذا قول قال النووي واختلفوا في كفر، قال النووي رحمه الله واختلفوا في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين، أحدهما هو كفر بالله سبحانه سالب لأصل الإيمان، وفيه وجهان، أحدهما أنه من قاله معتقدا بأن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كزعم أهل الجاهلية فلا شك في كفره، وهو قول الشافعي والجماهير. وثانيها أنه من قال معتقدا بأنه من الله تعالى بفضله، وأن النوء علامة له ومظنة بنزول الغيث، فهذا لا يكفر، كأنه قال مطرنا في وقت كذا. والأظهر أنه مكروه، لأنه كلمة موهمة مترددة بين الكفر والإيمان، فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار أهل الجاهلية. والقول الثاني كفران لنعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكواكب، ويؤيد هذا تأويل رواية الأخرى أصبح من الناس شاكرا وكافرا. وفي أخرى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق بها كافرين. هذا قلنا علامة، هذا قول الشاعرة، وأنه علامة يسمون ينكرون الأسباب. المقصود أنه الصواب كمثل ما سبب، أنه إما كفر أكبر أو كفر أصغر، فالواجب على الإنسان أن ينسب المطر إلى الله عز وجل. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله وجهه من يرسل باب في الخط والزجر، هذا العلامة إن شاء الله يكون موقفكم إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. وفق الله الجميع.